النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد حد فيعرب عنه ناطق بفمي فإن فضل رسول الله ليس له حد حد فيعرب عنه ناطق بفمي